حكى وياها الحسن وين زال كل هم التفتت لن اجا حسين وحضر يمها اجي الثى بلا راسم ضغر رجب دمها اجي الثى بلا راسم ضر رجب دمها هل من الجوف نحر يحجو يكلمها غدت تشعر مرار الموت ما همها غدت تشعر مرار الموت ما همها لكن حال ذبيح حسين ألمها لكن حالي ذبيح حسين ألمها ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ويلد هالأربعة يفنوها هلا ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ويلد الأربعة تفنوها مظلومة أم البنين مهمومة مظلومة مظلومة أم البنين مهمومة إن حين شافت شبح موتتها ويصل وصاير يخفق فوقها جناح الأجل إلي إيش ما وصيت يشيعوها الأهل وللبيني الأربعة يودوها إجاء وابدهم والدمع من دمجارة أهل ما عدها ويحي لو حايرة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة ظنتي قبرون ويباروها سيوف مية فتكتب الأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوزعة الرابع العباس ظل المشرعة الرابع العباس ظل جفوفة يم مقطعة خلوها جفوفة يم مقطعة خل للشاعر جابر الكاظمي سيوف مية فتكتب هالأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوزعة الرابع العباس ظل المشراعة الرابع العباس عجفوفة يم مقطعة خلوها أربعة وكلهم تخطوا بالدمة الهاي والله إلها ما ظل بعد نظار وحيمة الليلة كف النايب عليها ويمة لأنها ميتة الطاهرة شوفوها شيعوها بدمع أحمر كالنجيح هل شيعوها بدمع أحمر كالنجيح هل حازي من دفنت بأرض البقيع هل حازي من دفنت بأرض البقيع هناك إله المصطفى الهادي شفيع وحيدر ويا الزهرة يتلقى